وصححه الحاكم وابن حبان. وهذا الحديث واقع من الاحاديث الصحيحه وقد صححه من ذكر المصنف من الحاكم وابن حبان، ولكن لعل الاولى كان من الناحيه الحديثيه والاصطلاحيه تقديم ابن حبان في الذكر على الحاكم، لانه قال رواه ابو داود وصححه الحاكم وابن حبان، فلو عكس وقال رواه ابو داود وصححه ابن حبان والحاكم كان اقرب الى الاصطلاح الحديثي من ناحيتين اثنتين. الناحية الاولى ان ابن حبان اعلى طبقة اي اقدم من الحاكم من حيث العصر، والناحية الاخرى ان تصحيح ابن حبان على ما فيه من تساهل ذكرناه في الدرس السابق، ومع ذلك فلا يزال تصحيحه انظر من تصحيح الحاكم، لان الحاكم يقال في تصحيحه كما قلناه امس في تصحيح الحبان وزيادة في اخر، وهو ان الحاكم ليس فقط مصحح الاحاديث الذي فيها في اسانيدها من لا يعرف، بل انه يتعدى ذلك الى انه يصحح بعض الاحاديث وفي اسانيدها من هو متهم بالكذب، والوضع في الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لا يقع فيه من الكذب. ولذلك فمن المقطوع به عند اهل الحلف العلم بالحديث ان الحاكم اشد تساهلا في التصحيح من ابن حبان، وان صحيح ابن حبان انظر من صحيح مستدرك الحاكم. فلما ذكرنا من علو ابن حبان في الطبقه اولا، ولان تساهله التصحيح اقل من تساهل الحاكم، كان الاولى ان يقدم ابن حبان في الذكر على الحاكم فيقول رواه ابو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وهذا الحديث وفي الواقع اسناده صحيح، وفيه كما هو واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت هلال رمضان برؤيه رجل واحد ألا وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. فكان في هذا الحديث دلالة إلى المذهب الذي يقتصر في إثبات هلال رمضان على شاهد واحد، والمسألة خلافية بين الفقهاء، فمنهم من يقول بما دل عليه هذا الحديث، ومنهم من يوجب أن يشهد اثنان تصاعدا، ومنهم من لا يتصل بالشاهدين اثنين وإنما يوجب جماعة تحصل القناعة بصدقهم في رؤيتهم للإله. ونحن نقول إن هذا الحديث يعتبر أصلا في الاكتفاء بالشاهد الواحد في إثباته إلى رمضان، ولكن الناس يختلفون من حيث التساهل في الإخبار بما رأوا والتثبت فيما رأوا وحتى في الصدق، فهذا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان. فالأمر إن ذاك يعود إلى القاضي الشرع الذي أنيط به إثباته إلى رمضان، فإذا جاءه شاهد ويعرفه جيدا وأنه صادق وأنه كيس خطر وليس من الناس المغفلين الذين قد يقول أحدهم إنه رأى الهلال والواقع أنه رأى شعر من حاجبه بينه وبين الأفق فتوهمها